بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة مخلص في جميع الآناء، رادي رحمة ربه في الإصباح والإمساء، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أفضل الأنبياء وأكرم الأصفياء، الداعي إلى سلوك المحجة البيضاء، صلى الله عليه وسلم وعلى آله السادة الندباء، صلاة دائمة بدوام الأرض والسماء، ورضي الله عن أزواجه وأصحابه البرة الأتقياء. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مسجد السيدة نفيسة رضي الله تبارك وتعالى عنها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الميمون المبارك. إخوتنا في رحاب الإيمان، ما أروع أن يبدأ المسلم يومه بالذهاب إلى بيت الله المبارك ليحل ضيفا عند الله سبحانه وتعالى، ولتكون أول حركات جسده طاعة لله، فيتغذى القلب والجسد أول ما يتغذيان على طاعته سبحانه، فيسعد المسلم بنور يقذفه الله في قلبه وطمأنينة تروي نفسه. فإن في القلب إخوتنا في رحاب الإيمان شعثا لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، وإن في القلب حزنا لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله تبارك وتعالى. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان، فاستمسك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا بحفظك ورعايتك، وأن تكون لنا معينا ومؤيدا وناصرا وكافيا يا رب العالمين. إخوتنا في رحاب الإيمان، ونحن هنا بمسجد السيدة نفيسة رضي الله تبارك وتعالى عنها بمحافظة القاهرة، نستفتح هذا اللقاء الإيماني المبارك، نستفتح لقاء الفجر بخير الكلم بالقرآن العظيم، تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة القصص، يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعل

وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرخا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين

وَذَكَرَ اللَّهُ الْعَظِيمَ.